والله ما فايدة. وإنما هو التقليد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. طلع على لأن الناس يجيب فوانيس في رمضان، إيه علاقة رمضان بفوانيس؟ حد يقدر يقول؟ طب إيه علاقته بالكحك والغريبة؟ طب إيه علاقة رمضان أيضا بالكنافة والإيه؟ والقطايف؟ إيه علاقة رمضان بالخشاب والمكسرات؟ إيه علاقة الصيام بالموضوع ده يا جماعة؟ ها؟ معرفش إلا التقليد. ولا أنتوا مش معايا؟ حد مش موافق يا جماعة؟ والله صح، وأقسم بالله إن دي حقيقة، بس أنتوا مش عايزين تعترفوا إن الحقيقة تقليد صح، بتقلدوا بس. أنت طلعت لقيت أمك بتعمل كده، يبقى إيه؟ يبقى هو كده. كده ليه؟ ما تسألش ليه؟ لكن لما أجي أقول لك أقفل اللي حتى ليه؟ سبحان الله، الدين بقى مظاهر والمظاهر بقى الدين. لو ما عملتش كحك وبسكويت يبقى عيدك نكد. لو ما جبتش سمك يوم العيد يبقى يوم مش فايت. بقى دين. نعوذ بالله من شر هذا. لأن القلوب مسخت إلى قرون. قرون. هذا الدول اللي بيضرب المدفع ليه رمضان؟ وهكذا قصة. تعال انا قلت لكم في الخطبه ان شاء الله نقول بدع رمضان في الدرس. قص على ذلك، انا لو عديت لك هعد لك 1000 بدعه بتعملهم وانت مش داريان. انت بس راجل طيب بتسمع الكلام، مراتك تقول لك هات فوانيس تجيب فوانيس، هات فلوس تدفع فلوس، تعمل كذا تعمل. انت بس رجل المطيع المهذب. وانا ما اقول لك من قبل رمضان خليك راجل يا راجل. كرر مرة ان يمضي علينا رمضان كما مضى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يفطر على تمر وماء. درسوا بيقول على تمر، فان لم تجد فعلى ماء. يعني الرسول افترض ان واحد مش هيلاقي تمر ياكلها. لا ازاي ده قبل رمضان الخزين ده لازم السمنة والزبدة وكله تقليد اعمى حرد محمد لا تجد اجابة غير هذا اطلاقا. ده احنا بنقول في الحلال، انا ما بقولش الفوانيس حرام. احسن حد يروح يقول السنية حرموا الفوانيس. الفوانيس حلال، والقطايف حلال، والكنافة حلال، والسمك حلال، وتاني وكله هذه حلال مباحات. لا اقول حرام، وانما اقول انها صارت لما تبقى دين وشرع يبقى حرام. يبقى الراجل يبقى يسرع عشان يجيب، او يختلف عشان يعمل، او يشتغل ليل ونهار ويضيع الايام عشان يشتغل فترة تانية عشان يجيب، يبقى حرام. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما تعمله في صيغه عبوديه انك انت بتبقى قربه فوانيس قربه يبقى بدع حرام. لما يبقى الكحك والبسكويت قربه يبقى بدع حرام. لكن غير كده تقول مباحات فضلا عن المحرمات. الفوازير ايه علاقتها برمضان؟ ما تشوفهاش الا في رمضان. والمسلسلات المنتقاة والافلام التي لا يمكن في نهار رمضان يمشي يوم من غير فيلم، وشرط ان الفيلم يبقى في رقص، شرط. كل هذا لإفساد رمضان على الأمة. اللهم سلم لنا رمضان وتسلمه منا صحيحا متقبلا. نعم هناك من القلوب ما يمسخ قلب قر، وأكثر قلوب الأمة في هذه الأيام من هذا النوع. لو مرينا بالمتبرجات الأول تقول لها الجيبة مفتوحة من ورا ليه؟ تقليد. من قدام ليه؟ تقليد. من الجنبين ليه؟ تقليد. فوق الركبة تحت الركبة البتاعة دي لها شراشيب لها زرائر لها كده، تقليد أعمى قرون. لو سألت الشاب اللي واقف على الناصية انت حالي كابوريا ليه؟ سألت قول ليه؟ يقول لك تقليد. تقليد ما الزرار الياء صغيرة، لا الياء كبيرة، لا بزرار، لا من غير زرار، طويلة من غير الياء خالص نص الياء. ليه؟ البنطلون بتانية من تحت، بتانية من فوق، تانية من جوه، تانية من بره، طويل قصير ضيق واسع، في جيوب ما فيش جيوب، الجيوب العرض، جيوب الطول، الجيوب في الجنب، الجيوب من ورا، جيوب من ده. ليه؟ ما فيش، كله تقليد محض قرود. تجد اغلب الامه النهارده ايه؟ قرود. والله قرود. تقعد تقول كده ليه شغل قرود؟ بتلاعب قرود انت في الدنيا دي؟ كده ناس ماشيه تفرج على الشارع كده وتامل، قل سبحان الله، لان القرود مقلده. واحد يقول مين اللي قال ان القرود بتقلد؟ قلنا ايه صوت الطرابيش قبل كده، ولكن مفيش مانع لو ان يعني ما كانش يصح الضحك ده بعد البكاء، ولكن ساعه وساعه. يقول ان الراجل بتاع طرابيش كان بيبيع طرابيش، عارفين الطرابيش طبعا كلكم لابسين طرابيش. الراجل كان بيبيع طرابيش جه تحت شجره في وقت الظهيره ونام وحط الطرابيش جنبيه، ولا الطرابيش مجبوطه اليومين دول في راس السنه، ما اعرفش ايه علاقه الطرابيش برضه في راس السنه، المهم مش موضوعنا. فالراجل نام تحت الشجره وحط الطرابيس ونام، اتاري فوق الشجره كان فيه شويه قرود، نزلت القرود وكل قرد خد طربوس وطلعوا فوق الشجره. الراجل صحي، فين الطرابيس؟ خدتها القرود. يا مصيبه، براس ماله قاعد ينادي يحذف طوب يطلع فوق، القرود تنزل، ينزل القرود تطلع، غلب وقف يفكر، واحد مر بيه قال له يا اخي شيل الطربوس اللي على دماغك ارميه، كل القرود تعمل كده. شال الطربوش رماها، كل القرود رمت الطربوش لمها الراجل ومشي. نفس الحركه دي بتحصل معاكم، بس انتوا مش واخدين بالكم، مفيش دعوه بالحركه، ان برضه بيرمي الطربوش وانتوا بترموا. موافقين؟ نسال الله العافيه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. هكذا ينبغي عليك الا تقلد. التقليد في ديننا مذموم، وإنما عليك أن تتبع. الفرق بين التقليد والاتباع أن الاتباع عن دليل. لما حد يقول لك طول البنطلون تقول له ليه؟ يقول لك طب أنت ليه ما أثر؟ تقول له لأن النبي محمد قال كده وأنا أمرت باتباعه، لأنه قال ما تحت الكعبين ففي النار، لأنه قال ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى وأتقى. أنقى أنضف، وأبقى ما يتقطعش تحت كعبك، وأتقى لله لأنه تواضع. واضح؟ فليكن همك أن تتبع النبي محمد، هو ده الوحيد اللي أمرت أن أنت تتبعه من البشر، غير كده لا. بقي قلب أخير ممسوخ، هو قلب الخنزير. قلب الخنزير أيها الإخوة، خصوصية الخنزير أنه لا يغار على أهله. الخنزير ما بيخيرش أبدا، بل يسلم أنثى لأي ذكر من أي نوع. فتجد الذي لا يغار، انت تبقى مستغرب تروح النهارده المعرض، نسأل الله لنا ولكم العافيه. احنا بننصح الاخوه انهم يروحوا المعرض فعلا، يشوفوا الكتب بتاع السلف ويقروا اسمائها ويعرفوا اسماء العلماء والجديد منها، ولكن المعرض فيه بلاء، بلاء شديد والله، متبرجات بطريقه فاحشه. تلاقي واحد بيقول ماشي كده ومعاه زوجته ثلاث ارباع عريان، وانت بتستغرب اعوذ بالله، وكل الشباب واقفه عينيها تتقلع والعياذ بالله، وانت تستغرب تقول لا ده ما بيغش، مش حاسس. ساعة ما تعرف ان قلبه خنزير مستريح، خنزير بيعمل ايه قلبه كده؟ فهو لا يشعر ابدا، بل يتباهى، بيتباهى بهذا. فنعوذ بالله من شر هذا. ولذلك المؤمن يغار، قال صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. المؤمن غيور، غيور إن حد يشوف ظفر امرأته، ظفرها. الشافعية في مذهبهم، الشافعية في مذهبهم يقولون أنه لا يجوز النظر إلى الظفر المنفصل والشعر المنفصل عن المرأة. تخيل